بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه صلى الله عليه وسلم.